الرحمن الرحيم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه قال. الحديث 31 حديث الدميت الكفارة عن أبي العباس سهل بن سعد أبا عباس مقانسة سهل بن سعد يتير سعدي بني سعد الرافتين سر رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال مقانسة اللي قدوا عندهم لم يعين اسمه وتعيينه لا حاجة إليه فقال إن جلدوب يا رسول ربي دلني على عمل نقجل تميجل على عمل دلقى الرتي إذا عملته دلقى سيوان دلقى أحبني الله كالله النجالك وأحبني الناس أنا من اللي نجالك دلقى كثيرا نقجل ناهم نبيكت دلقى كثير فقال نبينا عليه الصلاة والسلام اذهب في الدنيا الزهد في الدنيا الرغبة عنها قال اذهب في الدنيا قبابك يعني الدنيا كذبت ما تقول رنجول من الرك ولا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخر قبابك الدنيا كذبت وان آخرات يسس كفيد ألا الرك وهو أعلى من الورع زهديت ورع أوليا زهديت ورع أوليا لأن الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر لأنه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع فالزهد يتجنب ما لا نفع فيه وأما الورع فيفعل ما أبيح له لكن يترك ما يضره لبابة الدنيا كيست وما آخرات سفيد ألا ركي يعني يحبك الله الله سجالك يو دنيا كيف دبرني دالا الله إنما جالك ترانا فقيت كلنا ما شاخل جاد قبابة بيها فيما عند الناس وانا قلت نما هرك نما كيف زدت إرى يحبك الناس من اللي سجالك هيا وذهب فيما عند الناس وانا قلت تهيوان نما تجمون مجلسين جيت يا قبابة يحبك الناس من اللي سجالك هيا نعم ربنا كتم رضوا حديث حسن حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة يحبك الناس أي لأنهم منها محبتها بالطبع فمن زاحمهم عليها أبغضوه ومن زهد فيها وتركها لهم أحبوه فكان فرحه نقادي رئيتنا نقادي سكراتنا نقادي ماليوتنا أدويت دوني ولي النقل نقاتي في مجيب وإنساني إهني جنبا قنا يقوى يوقع من مليون يوغانسا والإنفدون والكس والحمت والأخ والأجيس ملا والإقباس وذلك فيما عند الناس يحبك الناس وإنساني إهني إهني سجالة يد ودقو متن ففنانة بس وذلك فيما عند الناس يحبك الناس دافو إنساني تسيد تتركز تهو يجيبوا إنساني نفس لأنهم منهمكون على محبتها بالطبع فمن زاحمهم عليها أبغضوه ومن زهد فيها وتركها لهم أحبوه وقال لهم لا يزال الرجل كريما على الناس حتى لا يطمع في دنياهم فإذا فعل ذلك استخفوا به نعم والله نمي تكبرتين مفجاته الرانجين إلى أنبياء فيسك حبيب خبيتول فيس وان دنيا زانين كجيبين ذاك دنيا زانين كجيبين كلمة دي بطه سلام عليكم ما رأيك لبطه سلام ما أطلقه ذاك الميل مع السلام وما تقول لك كويس فيش أبو يا ربي وين ربي قال إنه يرى ربي إنك إنك هذا القرآن نبتدي فيه أديس نبتدي وان أول فاتي كان إنه كنن وين الدنيا جل هركن قبض شيء رب وان أول فاتي إنه كنن كان تك أثره جريبة لو خنا نسان دورة أغنية كان سلام دينا كان الله وما تقول لك كأنه كذين ربي هذا دينا نبتدي ثم تكانت تنين هجم فيه وان إذا ندورهم تكون نغد يا رب استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه هذا يسأل لين جبني وقفتان وقال بعضهم الناس إخوانك ما لم تكن خطموا فيما عندهم من حطام فإن تأربت لأموالهم كنت عدوا لهم والسلام حتى انا نيت يده يده الناس اخوانك ما لم تكن لم يقل ايان وكيف يده ما لم تكن تطمع فيما عندهم من حطام وان بتكي ثاني تنات تجيلني قبل ايان كيف يده وليس كين نفن وليس دين اتي جده هذا توان جاني مدين بيه فان تعرضت لاموالهم يا دنيا ثاني دعتوا بباته كنت عدوا لهم والسلام دين ثاني تاتا السلام عليكم. وقال الأعرابي لأهل البصرة من سيدكم من كفاديات القدس فيت ورى بصرة حيوك زنين ميلي قالوا أهل حسن حسن يعني نمنا الشيطة مسجدة إنهم حسن قال بما سادكم ما لين سيدة سميتة إليه قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم دي ابن ذاتك جمسي إن مو دنياهم بارا جان قبوه ده يو دنيا نما تنتجرين سيدة تاتان كنفن واستغنى هو عن دنياهم فقال ما أحسن هذا. وسأل كعب الأحبار عبد الله بن سلام بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يذهب بالعلم من قلوب العلماء وان علمي قلبي علماء يجي زادين في زمالي جديد كعب الأحبار عبد الله بن سلام قافت إلى نمر الله كتاء بعدما حفظوه علماء يجي سين علمي أفز لأن علمي سن قلبي يجي زافو الأمال وعقلوا يتفهم تينان فقال يذهبه الطمع وشرف النفس دنيا ما فجيلو كي زربا في ثاي العلمي سبحان الله. وطلبوا الحاجات إلى الناس نمتع حجمني وأنا مقافته فقال صدقت الأقابة أنت إليه. وقال أبو الحسن الشاذلي قال أبوه إمام مريسانيت هيا الحديث الثاني والثلاثون والله يا كيف هذا مدي أنه كان ويوم أبنان يربع ربي كنا جمسيسين هديم سنة النساء حديثنا سنة الرغم مماجع وغيره بأسانيد أحسنة جنة خرج من ما جاء صحه العلامة الألباني في صحيح الجامع رحمه الله. أيه. الحديث الثاني والثلاثون شرحي قرأوا لي هنا شرحي واحدة أيه. الحديث الثاني والثلاثون حديث نصدمي لم نيسو عن أبي سعيد سعد بن مالك أبا سعيد الروضة أبا سعيد مكان سعد الممالك المسناني الخشري بني خدرة الراغنته رضي الله عنه ربي سر أجالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة إلى جده خدرة بن عوف جدي ذات خدرة بن عوف لما ذكرت وقيل نسبة إلى قبيلة من الأنصار اسمها خدرة الليل يعني والله عنها هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام جد لا ضرر ولا ضرار لا ضرر أبو الركسوا ننجر أي في ديننا دين كأنك يسلق ما ثاني والركسوا ننجر لا ضرر كثيا الضرر معروف والضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الأولاد ويكون في المواشي وغيرها ولا ضرار أي ولا مضارة. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد والمضارة بقصد ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة. مثال ذلك رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد عليه لكنه لم يعلم فهذا نسميه ضرران. مثال آخر رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم فقال لا أفعلن به ما يضره فركب موتورا له صوت كصوتي تولك أدر دركتر عند جدار جارية وقصده الإضرار بجاره فهذا نقول مضار. والمضار لا يرفع ضراره إلا إذا تبين له بل هو قاصده. وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه. وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان وكذلك في الأنكحة تضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجها وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة. فالقاعدة متى ثبت الضرر وجب رفعه به، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار. لا ضرر لكما كاني وركسوا ننجر في ديننا دين كأن قيسد ولا ضرار ولا ضرار نما ثاني الظاهر كذب فن إلاني إرد فرسوا لننجروا هذا إنما غرر ضرار يسون بني مخا على فن يبتن تركز ركن إننا الرنجايس أن إلا الرنجايس إرد فرسون ننجروا يتوقعون نسيقود سنقود أماله معنى ولا ضرار مجازا يرم الله أعلم. أيه حديث حسن حديث نسان ابن ماجه وصححه العلامة الألباني سهي الجامع الله ابن ماجه توري والدارقطني دارقطني الله وغيرهما مسندا نما مس ابن ماجه الدارقطني ملجر لأوديس كالحاكمي غيرهما زنك حاكم فابن مستدركي والبيهقي أكبيهقي فاشيع في شعبه وظاهره أن الكل رووه من حديث أبي سعيد وليس كذلك لكن جرتون من صحابيين كان الرافدا أبو سعيد مهدي بل ابن ماجه رواه من حديث ابن عباس وعبادة من الصامت. نعم قال ورواه مالك في الموطأ وغيرهما لما قرأت ابن ماجه إذا ربط نيمال اللي جلوتو ديسي قال حكيمي والبهقي النامي مسندا جد حالة سنة النساء متأناتهين مسند مال جميع عرفنا بيكونات والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يدل هكذا منه هو ما اتصل سنده من راويه إلى النبي عليه الصلاة والسلام جري لما سنده سامة أنسمي وديسة هيا ورواه مالك في الموطأ إمام مالك أمه ديسة حديثة كان كتاب إسام موطأ كيسات مرسلا موطأ بضم ففتح فتشديد مهملة فهمزة أو أليف قيل إنه ألفه في 40 سنة ولما تم اتهم نفسه بالإخلاص فيه فألقاه في الماء وقال إن ابتل فلا حاجة لي به فلم يبتل منه شيء وقال عرضت كتابي هذا يعني الموطأ 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطؤوني أي وافقوني عليه فسميته الموطأ ورأى المصطفى في منامه فقال له يا رسول الله حدثني بعلم أحدث به أنك فقال إني قد أوصيت إلى مالك ابن أنس بكنز يفرقه ألا وهو الموطأ قال إمام مالك قرأت من كتاب إسام موطأ كيستي مرسلا حال مرسلته المرسل هو ما رفعه التابعي إنها أكم الجنان لا كم مرسل قديه وديس مالك ينال أنا عمرو بن يحيى أنا عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى بن عمار تابع تجرة عن أبيه عمرو يكون أبا إساء يحيى الر يحيى اللي تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه أبان عمرو يحيى النبي الراجل أكثف في ذي ما هو مالكي أبان قرتيس إن عمرو كان يحيى تابع نبيين لك أمره مرسل يجوم مالجن المرسل هو ما رفعه التابعي حديث تابع تجي عن النبي ذاته ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى عن سقط إذا رم بيكون أسنى بثمرا مثلا الرجال المرسل هو ما رفعه التابعي فنبره مرسل بريه ذاته هو عند المحدثين هيا فأسقط مالكم إمام مالك حديث كان كيف تاني كفت أبا سعيد الخدري عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي جل الله مرسل قد في ديك أيه وله طرق عاجن ومو إمام مالك مرسل الله قد يحفظ وله أي لهذا الحديث حديث كان طرق هرون هدوك رأساني ضعيفة يقوي بعض بعضها بعضا فندون سنقرين في قريجة بيسايا نكلم تقولين أيه ده نكلم أيه قال لا ضرر ولا ضرار حديث كان الألباني لين وصحول العلامة الألباني في سيد الجامع أيه لكن البينة على عجم رجان على المدعي همتا الرجل سيجا واليمين على من أنكر نمو همة الرجاك دي سيرانيني يجي فرياتين مكبرة هنا رجان كنا مغمتا تري إسلامة في ست نم لم عادل تهاني وأشهدوا ذوي عدل منكم نم أفر اللين تهرقان باب دينا قيست أربع شهادات لله أبيت نم سده اللي قفتو قضايا الرقان نم سده حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجامه لقد أصابت فلانا فاقة فقال نم سده دوبرته نم سده اللي سنرافضا نم فقل رقان تهشريا سلامة في ستيرا نم لما سيدي سنجاني تقر قرتي تقر أفض بك تقر شرف دين كفت كفوتي بكفوت أنا فرجان جراهدنا تيجي والله أعلم. واليمين على من أنكر. لكن البينة هاجن رجان على المدعي متى الرجس لما أنكم كي يديه متى رجاف جنان تتوى في زبتي. واليمين تكون على من أنكر. تكون على من أنكرنا أمر من رجس في تيسات مثي يده. قاف قرته متى نزل رجادة كنان كفت وفرد جنان. حديث حسن رواه البيهقي بيهقي ده وغيره هكذا غير بهقي هكذا وتر نواوي وهيك في فاج يعني بس وغيره هكذا أي بهذا اللفظ المذكور لفظي دبة مثلا بهقي من ذرا وديسة والبهقي من ذرا لفظ ذرات وديسة تهدي وبعضه كنان ديسة كنا في الصحيحين بخاري مسلم جزء دبة ما لو يحتى الناس بدعواهم لدعا ناس من دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه يكتبه البخاري في الحديث الرابع والثلاثون شهيره أن الدعوة تكون في الدماء هي في الكت والأموال لقول أموالهم أموال قومي ودماءهم وهو كذلك وتكون في الأموال الأحيان أيه؟ الحديث الرابع والثلاثون حديث مي في الدنيا فريسو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لك يقول خير نظر منكم منكرا من رأى اسم شرط جازم ورأى فعل الشرط وجملة فليغير بيده جواب الشرط وقوله من رأى هل المراد من علم وإن لم يرى بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين ومن أو نقول الرؤيا هنا رؤيا العين الجواب الأول فيحمل عليه وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه من رأى نمني أرجع منكم منكرا منكم اسم الراياجرا اسم مسلم توترا إذن قرتيتني والروابيك كان الرانمني أرجى منكرا جبا ما وان شريعا جبا فليغيره بيده من رأى أنكم من علم اللي قد أندن دين نمني بيك إلا إفيت إن أرجى منكرا دلق ما بيك بران دقائي وكا نمني تيمه نايه فليغيره فليغيره بيده هو ما نهى الله عنه ورسوله منكر هاجج جيروان سنادين سوار كيساتين جان فإن لم يستطع فبلسانه المنكر من رأى مع شخص آلة له لا يحل استعمالها أبدا فيكسرها مسألة مرقس ميشات سربا نرقس دبيت زيكرا نرقس سلامة بوتركا هيا فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع أن ينكره بيده يوهر كان ديمتزون دمديوان جبما شرحين جبتزان فبلسانه هل ينكره بلسانه الربيسات نادين تزواجد جيرو وأنكم منكر وأن هرام وأن كانت إيسا جرون بالتوبيخ والزجر وما أشبه ذلك إن لم يستطع فبقلبه يو الربا اللي ندين تسون دمدين فبقلبه قلبي ناجبه فلينكر بقلبه أن يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن قلبي ننجبه وادو أرقامو باتي من كدكون أدو دلقامو باتي هوا قلبين دينسيز ويتون قلبين جيبو أدو أرقامو باتي هوا جان وذلك ضعف الإيمان يد نبينا عليه الصلاة والسلام وذلك أي الإنكار بالقلب حركان دينسيزو دلقاني عربان دبتو سوداتني قلبين جيبو شالا قلون أضعف الإيمان إرلافا سدرك عليه إيماناتيا إيمان توك كان سيدنس منكر يو قرت يجب توك أفانين إكس دوبة شيء سام منكر سندلا قط دوانا موك ما قلبي جل عن دوبة قاف قلبي لأن قرت في نجيبو ده تبين ميت إيمان انقبو يعني منكر دلا قط خمری دوگم دادن دیر کلای اگهسته تران که ختم میکن ثابو تجبرم وار ربی ملی جو خجبرم قبری جبرم کن رو قلب انجیب بوده یا جیب بوده تجارت ما میشه و نجیب با ملی جرا ایمان انکب ویدم کافس مالی خقلبی کن نم رسو داد تو انکب دوره نم نقلبی تیغه سبه که ابوان کی قلبی ما جیب تا زنجیرو جرا زنجیرو قلبی انجیب بوده دادن تا ایمان انکب نه چوزن رواه مسلم أضعف الإيمان إذا لا فاسدرك عليه إيمان أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر مسلم تريد الحديث الحديث 35 لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا هو قلبي اللي انت تجيب وكنديف نياجة هيا الحديث 35 حديث نسدمي شنيسو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هريرة إن الرؤوس فما رضي الله عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لربي جل عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا أبو وليوانينا أنني ربي نقولي سكيتني كن كدينا كدنيا إساني دبنا حسد يجد كث لا يحسد بعضكم بعضا وما هو الحسد؟ قال بعض أهل العلم الحسد تمني زوال نعمة الله على الغير أنا نير ربي إنما إذيتي كن إنما سنرى ديمو وكاغرة كيبوه وكاغرة نظراتي دبرو إني الأبو هو كانت النعمة مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك أنا نير ربي مالا أنا نير ألفنا ربي كيزبتي ساكن أنا نير علمي أنا نما نجبوتو حسد إلى ما يجب حسنا كان هندن في تايبليس يجي أن يقر وانيون واربنا ما كنا ما ندبون كن تايبليس يا قاف آدم سجودا قد يرنين إلمين إني ملايك الرجال ملايك عن سجودا قد يرنين ملايك إني قوتي إني جدي مالي أكم قرسين الرجال إسا سجودا وانيو إسا فضلي سان إسان ددب إبليس الرقا تيران هاسد أمم يغنى تيهودات يهودان وأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يك الله جل وعلا تورثنا يا سدومه ولا تناجشوا أبو الإداسيتنا لا ينجش بعضكم على بعض وهذا في المعاملات والمناجشة في البيع أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها لكن يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين معا ولا تناجشوا والإداسيتنا ولين داجزين عايشون سنغمتو كغبايا دافن ابا سنغاتي ولي غريت سنغمنا كوما كودن سي كنا بويدا نما بيرا بر كوما كودشن سي كنا كايد بربادي وكاس غدا تابي توليا نغرا تخفيزو وبون من كوما كوما كودن بكين نجلا فودت شني ربو زي كودشن نا فودت ادازيزين نمچزان ولين اداسي سينا عايشون كا ان نجشو والزيادة في ثمن سلعة لا ليشتريها ولكن يقصد أن يغر غيره وجئا وللإباس سنة شوثين فديس رحمة الله عليه هي. ولا تباغضوا أبوه لنجبنا لا تتعاطوا أسباب البغض وان سبب جبالا والجبين سائدو تسنفته وللتندلقنا ولا تدابروا ولا تدابروا ولين أودنا بغدا ولكن قالنا يا جرى لا يبغض بعضكم بعضا والبغضاء لا يمكن تعريفها لفظها كالمحبة والكراهة والمعنى لا تسعوا بأسباب البغضاء نعم ولا يبيع بعضكم إن قرقرين قرين جيزا على بيع بعض قرقرتا قرير ران أنا قرتيت منك فرد في قرقرة بيتنين أبوها وبيا سديه أبت لالا وجالت بيلي سيدة فليك أبتا وكان سيدة بساتين عن جدت خيار الشرط كيف تفجره هم تكثير فيه كاكا إساسا جعلوا ركسا في قرقرة كيسا بيبسة مرة قرقرة تامرة ولا يبيع بعضكم على بيع بعضينين كالفاجئة هي. وكونوا عباد الله إخوانا تها يا قبروت ربي أبليين تها أبليين كسوا لكم دلال جره أديبنكم فاز منا في أن لكم التفير تف نما ربي رحمته وإيه مالينا من كتالكم جه المسلم أخو المسلمين مسلم أبليس مسلمة لا يظلمه إميت أكايب أبليس ذاته أبليس في إميت ولا يخذله لا يترك نصرته إذا تمسوا لهم إيس نابا جرت جنجيس نابا ويدا كافر توت مسلم غوثتين تيني نيابا جديد تبي سهارا رم لولن ولا يكذبه ولا يكذبه إت أي لا يخبره بخلاف الواقعية ولا يكذبه إتلين كجب وبليس إتن كجب وان كجبا إتنهم يتو مليس أن كجب يتوني يزابو تنجان لا يخذله لا يترك نصرته ولا نصيحته وقد قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولا يحقره ولا يحقره وبليس فين تفة تكس كفى بالمال إثما ماليا أن يحقر أخاه المسلمة التقوى ها هنا فدام كنوا أسجر في نبيين عليه الصلاة والسلام ويشير إلى صدره ها هنا والسجر سمية كيف غرقوا ميزان الروسة دي كيف بحسب ولا يكذبه لا يخبره بخلاف الواقع اتنكجب وان كجبا اتنهم ويكسو ملا اتنكجب سي زيتون ولا يكذبه جنة سببها الحامل عليها وهو خوف الله تعالى ها هنا يعني في القلب الذي هو في الصدر ويشير نبينا كيف عليه الصلاة والسلام إلى صدره جركم إيسا ثلاث مرات مرة في التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ بحسب امرئ بعد سين زائد آيات قولك بحسب امرئ حسب امرئ قايا نمتشاك من الشر حمطور رانا نمتشاك نقا أي حقر أخاه مسلمة كفتون أبوليس إذاك مسلمة كفتون شألا نشاك قايا حمطور فنمتنا على شهيدة وتبيرات دبلا كل المسلم على المسلم حرام كل مسلمة مسلمة الرد حرام دمه دمه إيجا سارا قلاس حرام وماله دمه إيجا سارا قلاس أجيس أساس وماله دنيا إيجا رافدة وعرضه قر إيجا سدا إيجا بلس رواه مسلم سنك ديس الله